ولما كانت الحلقة الخامسة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير أسلم. لما أسلم الروح بين يدي السلطان وأوصاه بزوجه خاتون وابنه زعفران، ورزق الملك كهلان بنتا سماها السيسبان، فنشأت مع زعفران وشبى مع الزمان، فصار صبيين لم تقع على مثل جمالهما عين، وتحابا كأخوين حبا أصفى من الصفاء وأطهر من ماء السماء. ودارت الأيام ومرت الأعوام، فإذا هي فتاة وإذا هو غلام، وكثر الهمس ودار الكلام، حتى انتهى إلى الملك كهلان وهما لا يدريان. سيسبان سيسبان، هي راحت فين؟ سيسبان سيسبان. الله، انت فوق الشجرة ليه؟ بتعملي عندك ايه؟ اولا انت اتأخرت النهاردة ليه؟ انا ما اتأخرتش، لو كنت اعرف انك هنا من بدري كنت جيت اجري. لكن انت ايه اللي طلعك فوق الشجرة دي؟ استني اتسندي علي. لا انا مخصمك وانا مصالحك. ها ايه رأيك؟ طب مادام كده انا حنزل. ما هو لا تنزلي لي لا اطلع لك، استنى اما اجيلك. طب بس حسبي حسبي، هاتي ايدك. بس اخويا. انت اختي، انت حبيبتي. مولاتي الاميره سيسبان. يا ساتر، ده العبد مرجان. عاوز ايه يا مرجان؟ مولانا السلطان. ماله مولاك السلطان؟ اسكت انت يا زعفران. اسكت انا يا زعفران؟ اتفضل انت يا مولاتي، مولانا بيستناك. اولا انت ازاي تكلمني باللهجه دي؟ اسكت انت يا زعفران. انت اتجننت يا مرجان؟ ازاي تكلم الامير بالشكل ده؟ الامير كده وكده. تأدب قدام اسيادك. خليك انت في حالك. انا حوريك يا مرجان، انا حقول للسلطان انت بتهين اخويا. انا حروح لابويا. سيسبان. سيسبان ابويا. سيسبان، انا جاي اشكي لك العبد مرجان. ماله مرجان؟ اهن اخويا الامير زعفران. الامير زعفران، واحنا واقفين في البستان. اقعد يا سيسبان، انا عاوز اقول لك كلام. كلام ايه؟ كانت غلطه وسلام. مادام غلط جزيه. وهو ذنبه ايه؟ ذنبه ايه؟ ايه دي غلطتي انا، انا اللي جبته هنا. خلاص اطرده. هو ووالدته. والدته؟ ايوه والدته. والدته مين؟ خاتون. انت بتتكلم عن مين؟ بتكلم عن زعفران. زعفران مين؟ هو في هنا كام زعفران؟ انا مش مصدقه نفسي. اسمع يا بنتي، انت كبرتي، زعفران مش اخوك. مش اخويا؟ لا والدته والدتك ولا ابوه ابوك. امال يبقى ايه؟ وعايش معانا ليه؟ زعفران ابوه الوزير اسلم. اسلم مين؟ دي حاجة ما توعيش انت عليها، كان وزير معانا وخدمني بامانة، وقبل ما يموت عاهدني وقال لي ابني وزوجتي، فلما مات جبتهم في القصر عندي ووفيت بعهدي. ما كنتش مقدر ان الصغير مسيره يكبر. انت بتبكي ليه؟ انت مش عارف انت عملت ايه؟ بتفجعوني في اخويا ليه؟ قلتلك زعفران مش اخوكي. ابدا ابدا، زعفران اخويا. اقولك مش اخوكي تقوليلي اخويا؟ ما يمكن تطلع انت رخر مش ابويا. انت لسه ما تعرفيش حاجة. يلا يلا يا مرجان. مولاي. خد ستة السيسبان وزعفران وام زعفران، نزلوهم في قصر الأشجان، بعد النهاردة ما يقعدوش معانا. أمر مولانا. انت مش عارف انا مين؟ بقول لك وقف عندك. الزم حدك. مش واخد بالك مني ولا ما انتش عارفني؟ انت مش فاهمني. انا داخل لابويا السلطان، انا الامير زعفران. لا انت امير ولا ابوك سلطان. اخرس يا جبان. انت بتضربني بالقلم؟ اوعى تمد ايدك علي، ده انا حوديك في داهيه. خليك بعيد يا خدم، يا حشم، يا عبيد. مين ده كنعان؟ أنا زعفران. لسه مصدق إن أبوه السلطان. غلبان. مولانا الأمير غلبان. أنت بتقول إيه أنت وهو؟ هو بالقوة. مادام مش أبوك، مين هو؟ الملك كهلان. أمال أبويا مين؟ أبوك أسلم. أسلم؟ أيوة أسلم. أسلم الوزير؟ أبويا؟ أسلم الوزير؟ ده شيء خطير. أتاري أمي كانت تكلمني عنه كتير. أنا كنت سكران وصحيت دلوقتي. سيسبان مش أختي، أختي مش أختي. مش كده يا بنتي، صحتك يا حبيبتي. أخويا، أخويا مش أخويا يا دادي. زعفران، زعفران. أنت بتحبيه يا سيسبان؟ هو في حد ما يحبش أخويا خالتي جولفدان؟ أنت كنت بتحبيه عشان فاهمة أن أخوكي، ودلوقتي إيه اللي يبكيكي مادام مش أخوكي؟ هو القلب ده خال ينزل فيه أي إنسان. أنا خلاص حطيته في قلبي وما عادش يطلع من قلبي، ومش قادرة أخبي حكمتك يا ربي. زعفران، زعفران نايم ولا سهران؟ يا ترى بتعمل ايه دلوقتي؟ بقول اخويا وتقول اختي. كفايه يا حبيبتي، عينيكي، نامي اما اغطيكي. اخويا؟ ما قلنا مش اخوكي. دبريني يا دتي. التدابير لله يا بنتي. انا عايزه اشوفه. تشوفيه؟ ايوه. والناس يقولوا ايه؟ طب الاول كنتي فاهمه ان اخوكي وكنتوا لسه صغار، دلوقتي بقينا كبار. هم ما يعرفوش ان القلب لما يكبر الحب يزيد ويكتر. انا عاوزه اقابله، ان ما كانش يجيني انا هروح له. تروحي له ليه يا بنتي؟ طيب روحي له انت. اروح له فين بس يا بنتي؟ تروحي له في قصر الاشجان وتقولي له سيسبان على العهد اللي كان خاين يا زمان ملكش أمان. احكيلي من تاني. زعفران. حيران، أنا حيران. ارحم شبابك يا ابني. لو كان حد غيرك خدعني ما كانش نفد مني، لكن انت أمي. انت هتزود همي. ما يمكن انت رخرة مش أمي. كفاية، كفاية اللي بيا. أنا مش طايق التوب اللي عليا. أبويا مش أبويا وأختي مش أختي. أنا عايش ليه؟ في ايه؟ واحدة درويشة على الباب مغطية وشها. اطردوها. ويطردوها ليه؟ الله، دي ما بقتش عيشة. ايه اللي دخل الدرويشة؟ حجر حجنجر في الارض ينجر، العبد يخطي والرب يستر. أنا جاي أداويك وأقول لك علي بيك تداويه وأقول له على الطريق اللي يمشي فيه يطردني ليه حد يرفس النعمة برجليه أنا عارف عياك عياك هواك وعندي دواك ومين قالك إني عيان على وشك يبان يا مداغ اللبان دستور يا سكان هذا المكان اخللنا المكان يا زعفران وعارفة اسمي كمان اخللنا المكان دستور دستور عن إذنك يا أمي اخرج يا مسرور يلا يا مسرور زعفران الصوت ده مش غريب عني انت مش عارفني اكشف لك وشي الله جلفدان الحيطة لها ودان شفت اللي جرى لي يا جلفدان اللي جرى لك جرى لسيسبان فرق ما بيننا الزمان الزمان بيخدمكم والظروف بتساعدكم ما عادش فيه أمل هنيأس بالعجل ده انت انفتح لك باب الأمل ده احنا بقينا غرب عشان تزيدوا قرب مش أختي ما هياش أختي من حسن بختك حسن بختي لما تكون مش أختك تبقى حبيبتك ويمكن تكون من حظك تكون من حظي وتنكتب لك مدام بتحبك هي بتحبني قد ما بتحبها انت عارف قلبها خلتك الفدان خلتك الفدان انت بتبكي ده من فرحة قلبي أنا فهمت دلوقتي روحي بلغي السيسبان يا خالتي جلفدان قولي لها زعفران على العهد اللي كان وافترق أخوين ليقتربا حبيبين وباعدوا بينهما فقربوا بينهما وأيقظوا حبهما وكانت السيسبان تنزل إلى البستان وفي يوم من ذات الأيام مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة بعد المئتين من ليالي ألف ليلة يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.